الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند عمل اسم الفاعل، تقرأ عليه شيخ سمير. وعمل اسم الفاعل كفعله اسم فاعل لا في الماضي معتمدا وإن أضفته ارتضي. ضم الميم من الماضي. الماضي. نعم. كفعله اسم فاعل لا في الماضي معتمدا وإن أضفته ارتضي. نعم. وراع في التابع لفظا أو وراعي. وراعي. نعم. وراعي في التابع لفظا أو محل أو مطلقا يعمل إن يوصل بأل. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن باب عمل اسم الفاعل، وقد جرى لهذا الباب ذكر فيما مضى، تذكرون في المواضع التي تحدث فيها الناظم عن شبه الفعل أو عن الوصف. فإن اسم الفاعل من المشتقات كما لا يخفى عليكم، وهو من أشباه الأفعال وما فيه معنى الفعل، لأنه يدل على الفعل ومن قام به. صيغة اسم الفاعل في العربية صيغة صرفية تدل على الفعل وعلى من قام بالفعل واتصف به. فقولك زيد حافظ، تدل كلمة حافظ هي اسم فاعل، فإنها تدل على زيد، تدل على الفاعل، وتدل على الفعل وهو الحفظ. إذن تدل على الفعل ومن اتصف به، هذه صيغة اسم الفاعل. هذه الصيغة حفظكم الله، صيغة اسم الفاعل تعمل عمل فعلها، وقد جرى لهذا الأمر ذكر فيما مضى. تعمل عمل فعلها أي ترفع وتنصب، ترفع وتنصب. وتذكرون كما ذكرنا في المصدر، قلنا أن المصدر إن صح إحلال أن والفعل بدلا منه فإنه يعمل عمل فعله. أقول إخواني حفظكم الله، إن أردت التأكد من أن اسم الفاعل عامل هنا، ما عليك إلا أن تضع الفعل بدل اسم الفاعل، فتقول مثلا زيد حافظ درسه أو ورده. هنا لو قلت بدل كلمة حافظ فوضعت يحفظ فإن المعنى صحيح، فتكون كلمة حافظ عاملة عمل فعلها، فترفع هو فاعل ضمير مستتر ودرسه مفعول به منصوب لحافظ، كما قال الله تعالى الذاكرين الله، أي المعنى الذين يذكرون الله، وكما قلنا بالأمس والمقيمين الصلاة. فإن لفظ اسم الفاعل في الذاكرين أو المقيمين هنا عمل عمل فعله، فرفع فاعلا ضميرا مستترا ونصب مفعولا به، وهو قوله لفظ الجلالة الله وقوله الصلاة. إذن المعلومة الأولى التي نبدأ بها درسنا يا مروان هي أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، أي يرفع فاعلا وينصب مفعولا، يرفع فاعلا وينصب مفعولا. وهذا العمل حفظكم الله له شروط، له شروط. إذن نتفق أولا، ما هو اسم الفاعل يا صادق؟ وصف يدل، مشتق يدل على الفعل ومن قام به طبعا. ولاسم الفاعل ناحية الصياغة طريقة، اسم الفاعل هذا المشتق اشتقاقه يكون بطريقتين يا سمير. إن كان فعله ثلاثيا فإنه يؤتى به على وزن فاعل، فحفظ حافظ، وقرأ قارئ، وذكر ذاكر طبعا. وتجري عليه، يجري عليه ما يجري على الأسماء، يعني يعرف بأل ويجمع ويثنى ويبقى اسم فاعل. يظن بعض الطلاب أن اسم الفاعل لابد أن يتكون من 4 حروف، فاعل قارئ حافظ. فلو قلت له أين اسم الفاعل في قوله تعالى والذاكرين الله، يقول لك لا يوجد الذاكرين، هذه انتهت بياء ونون، لا إشكال عندنا. الذاكرين جردها من أل للتعريف ومن الياء والنون، ذاكر، فهي اسم فاعل، فهي اسم فاعل، واضح إخواني؟ طيب. ومن غير الثلاثية مروان يشتق بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، أظنها تعرفونها، إبدال ياء المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، فتقول في أكرم يكرم مكرم، أكرم يكرم مكرم. وعليكم السلام ورحمة الله. فمكرم اسم فاعل من الفعل الرباعي أكرم، والغير الرباعي كذلك الخماسي مثلا استقبل يستقبل مستقبل، استقدم يستقدم مستقدم، تقدم يتقدم متقدم. إذن اسم الفاعل وصف مشتق يا عبد الرحمن يدل على الفعل ومن قام به، فقولنا زيد حافظ تدل على الفاعل وتدل على الفعل، تدل على فعل الحفظ وعلى هذا الشخص القائم بالفعل. لذلك يا إخواني تعمل عمل فعلها، هي مشبهة بالأفعال، تشبه الأفعال في الدلالة على الفعل، وتزيد عنها في أنها تدل على من قام بالفعل، وهي أسماء وليست أفعال. طيب قلنا إخواني أنها تعمل عمل فعلها بشروط أشار لها الناظم، نذكرها ثم نستخرجها من كلامه. أولا إخواني إن تستطيع أن تبوب فتقول شروط عمل اسم الفاعل. إن قلنا يا عبد الرحمن عمل اسم الفاعل، كلمة عمل هذه يعني رفعه للفاعل ونصبه للمفعول، دائما قالوا عمل المصدر، عمل اسم الفاعل، عمل اسم المفعول، أي رفع ونصب، رفع ونصب. نعم يعمل بشروط، الشرط الأول أن لا يدل على المضي، لا يكون دالا على المضي، فلا بد أن يدل على الحال أو الاستقبال، يعني أن يكون بمعنى المضارع، صح؟ أن يكون بمعنى المضارع، فتقول زيد حافظ درسه أي يحفظ درسه. الشرط الثاني إخواني أن يسبق بنفي أو استفهام أو نداء، وسيأتي التمثيل إن شاء الله، أن يسبق بنفي أو استفهام أو نداء. هنا كذلك يعمل عمل فعله. الحالة الرابعة أو الثالثة، الشرط الثالث، وانتبهوا إخواني ما سأقوله في الشرط الثالث هو كله على التخير مع الشرط الثاني، بمعنى أنه إما أن يكون كذا أو إما أن يكون كذا وكذا. أقول إخواني أن يقع حالا أو خبرا، أن يقع حالا أو خبرا، الآن أوضح لكم أكثر. فأقول الشرط الأول لا يدل على المضي، الشرط الثاني إخواني مجموعة شروط، صح؟ أن يقع أن يسبق بكذا وكذا وكذا وكذا، واحدة مع الشرط الأول، يعني أن يقع اسم الفاعل أن لا يدل على المضي، وأن يسبق بنفي، وأن يسبق بنفي. ما مضيع وقته بيننا، هنا مضيع اسم فاعل ولا تدل على المضي وسبقت بماذا؟ بنفي، فتعمل عمل فعل يدل على الحال والاستقبال ويسبق مثلا بنداء، يدل على الحال والاستقبال فيقع خبرا، يدل على الحال والاستقبال فيقع حالا. يعني وضح هذا الكلام، لا تظن أن هذه الشروط لابد كلها أن تجتمع في واحد، لا يمكن أن يسبق مثلا بنداء واستفهام معا، إما هذه أو هذه. طبعا الشرط الأول لا مستقل بذاته، الشرط الثاني والثالث واحد منها، مثال إخوان الذي ذكرناه أحسنت حال الاستقبال هذا ثابت، أو معه واحد مما ذكر، واحد من الشرط الثاني والثالث. نذكر أمثلة من القرآن ثم ننظر في عللها. نقول إخواني قال تعالى خاشعة أبصارهم، نعم وشاحن. جميل. قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. نحن قلنا صفة، قلنا خبر وحال وصفة أخواني. نعم يعبرون عنها بوصف. نعم تأملوا الآيتين إخواني. قال خاشعة أبصارهم، المعنى تخشع أبصار. لاحظوا إخواني خاشعة هنا إعرابها حال، إعرابها حال، وأبصارهم فاعل لمن؟ لخاشعة لاسم الفعل. تأمل. طيب قلنا المثال الثاني مختلف ألوانه، شراب ما صفته؟ مختلف. مختلف اسم فاعل، ما إعراب ألوانه؟ فاعل لمختلف. يخرج من بطونها شراب، ما صفة هذا الشراب؟ مختلف. مختلف ماذا؟ ألوانه. ألوانه فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل. نعم المثال الذي صدرنا به الدرس، زيد حافظ درسه، ما إعراب درسه يا عبد الرحمن؟ زيد حافظ درسه، أحسنت. وحافظ هنا اسم فاعل، ما شرط عملها؟ أنها ما دلت على الحالة والاستقبال، وكذلك وقعت إيش؟ زيد حافظ خبر، لكنها وقعت خبرا. يكفي نعم، هذا الذي أردت التنبيه عليه. الشرط الأول الدلالة على الحال والاستقبال زائد واحد مما ذكر، يعني إما النفي أو النداء، نعم، أو الاستقبال، عفوا، أو الخبر أو النعت أو الحال. أقول يا طالبا علما، ما إعراب علما يا مروان؟ مفعول به لطالب، اسم فاعل، وهنا سبقت بماذا؟ بنداء. نعم يمكن يدل على مضي، أمسي مثلا، تقول زيد حافظ درسه أمسي، ما يأتي، ما يكون هنا، لا يعمل عمل اسم الفاعل، مع أنهم أقول مع أنه ذكر اعترض على هذا الشرط بقوله تعالى، قال تعالى في الكهف وكلبهم باسط ذراعيه، قالوا ذراعيه إعرابه ماذا؟ مفعول به يقينا لباسط، صح؟ باسط ذراعيه هنا دلت على الحال والاستقبال أو على المضي، شيء فيها شيء من الماضي لأن الكلب باسط ذراعيه. نعم قالوا هنا صحيح دلت على المضي لكنها بمعنى الحال أو الاستقبال، على أي حال يعني صعب الصورة، ما تأتي في المضي، يعني كل ما يأتي يكون دالا على الحال أو الاستقبال. طيب هذا يعني ما ذكرناه من أمثلة. الآن ننتقل إلى شرط رابع، شرط رابع وهو شرط مستقل بذاته. ما معنى قولنا شرط مستقل بذاته؟ يعني إن وجد هذا الشرط فيعمل دون الشروط السابقة، لا يلزم أن تأتي معه الشروط المذكورة، وهو أن يعرف بأل، أن يعرف بأل. والنحاة هكذا يعبرون يا مروان، يقولون يعمل عمل، يعمل اسم الفاعل عمل فعله أولا بالشروط، أولا إذا عرف بأل فإنه يعمل بلا شرط، يعمل مطلقا، إذا عرف بأل يا عبد الرحمن فإنه يعمل مطلقا، يعني لا يحتاج إلى أن يسبق بنفي أو استفهام أو نداء، ولا أن يقع خبرا ولا حالا ولا نعتا ولا شيء من ذلك. إذن إذا عرف بألف فإنه يعمل مطلقا. واكتبوا المثالين اللذين أتينا بهما، وهو قوله تعالى والذاكرين الله والمقيمين الصلاة. أعرف يا شميل الذاكرين الله، الذاكرين حسب ما قبلها يعني، لكن لفظ الجلالة مفعول به، والفاعل ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر. طيب والمقيمين الصلاة صادق؟ بحسب الجملة، بحسب إعراب. نعم نعم، الصلاة مفعول به، ولا تأتي مضاف إليه لوجود ماذا؟ لوجود النون. لو حذفت النون، نعم، وقد جاءت آية هكذا والمقيمي الصلاة تي، إذن مع وجود النون اسم فاعل عامل. نعم. الآن ننظر في كلام الناظم، تفضل سمي. لماذا قد تعمل وقد لا تعمل؟ مثلا في هذا المثال أضيفت، لكنهم يقولون عملت، لها فاعل. عملها قد يكون رفع فاعل ونصب مفعول، وقد يكون رفع فاعل وتضاف إلى مفعولها، وتضاف إلى مفعولها. نعم. مقيم الصلاة، مقيم الصلاة يعني جواز، يعني جائزين. أي طبعا، على الإضافة وعلى عدم الإضافة. نعم نعم، لأن اسم الفاعل إذا عرف بألف إنه يعمل عمل فعله فيرفع فاعلا وينصب مفعولا إن كان طبعا متعديا، وقد يكتفي برفع الفاعل ويضاف إلى مفعوله. هذه ذكرها ابن مالك بالألفية وفصل فيها أنه يضاف إلى مفعوله. نعم. ننظر في كلام الناظم، قال كفعله اسم فاعل لا في المضي. كفعله اسم فاعل لا في المضي، أي أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، أي مثل فعله، وهذا معنى قوله كفعله في العمل، كفعله في العمل. في المضي أي في لا في المضي، لا في الدلالة على المضي وهو الحال والاستقبال. قلنا ألا يكون دالا على الحال، ألا يكون دالا على المضي، فيدل على الحال والاستقبال. معتمدا، معنى قوله معتمدا أي أن يسبق، أن يسبق. بنفي أو استفهام، هذا الشرط الثاني إخوان الذي ذكرناه، نسبق بنفي أو استفهام أو كذا. هم يعبرون يقولون أن يعتمد على نفي أو استفهام، أو أن يقع حالا، أو أن يقع خبرا أو وصفا صفة. قال وإن أضفته ارتضي، أي تجوز إضافته، تجوز إضافته. الإضافة أخواني يقولون عنها الإضافة إما أن تكون معنوية وهي التي تفيد المضافة، تكسب المضافة تعريفا، فقولك باب مثلا أو كتاب نكرة، لكن لما تقول كتاب الطالب هنا تعرفت أو تخصصت بقولك كتاب طالب. لكن الإضافة في باب المشتقات، يعني إن رأيت اسم فاعل مضاف فإن هذه لا تفيده تعريفا ولا تنكيرا، وإنما يقولون هذه إضافة لفظية الهدف منها تخفيف التنوين. يقولون إضافة لفظية الهدف منها تخفيف التنوين، فيبقى نكرة، فيبقى نكرة. اتضحت، واضح الصورة أخواني؟ اسم الفاعل إذا أضيف، اكتبوها أخواني، فإنه يبقى نكرة، وتسمى هذه الإضافة إضافة لفظية لا تكسبه تعريفا أو شيء من هذا القبيل. إذا أضيف فإن هذه الإضافة تسمى إضافة لفظية، تسمى لفظية بمعنى أنها ليست معنوية، لا تكسبه تعريفا. ولهم شاهد أخواني، شواهد كثيرة جدا على هذا. تقول قال تعالى، اكتب أخواني هذه الآية، قال هديا بالغ الكعبة، لاحظوا بالغ اسم فاعل أليس كذلك، أضيف أليس كذلك، بالغ الكعبة أي بالغا الكعبة. وهذا التي أشرنا إليها قبل قليل يا إخواني، أن اسم الفاعل قد يضاف إلى مع معموله، يضاف إلى معموله، وهذه الإضافة لا تكسبه تعريفا. يعني في غير القرآن تستطيع أن تقول هديا بالغا الكعبة، وهديا بالغ الكعبة، زيد حافظ درسه، وزيد حافظ حافظ الدرس، يعني تخفف فتضيف. الهدف من الإضافة التخفف من التنوين كما قلنا، وحذف النون كما جاء في القرآن، والمقيمين الصلاة، قال والمقيمي الصلاة، وأضافها. صحيح، جائز جائز. وكما قلت لكم لا فرق، يقول هذه الإضافة لفظية، أي الغاية منها التخفف إما من النون، يعني من نون المثنى ونون جمع مذكر السالم، أو من التنوين، أو من التنوين. ما دليلهم على أنه ما يكتسب تعريفا وتنكيرا؟ الشاهد الذي ذكرناه يا مروان، هديا بالغ الكعبة، ما صفة هذا الهدي الذي يقربه الحاج؟ لابد أن أعيش صفته أنه بالغ الكعبة. قالوا إخواني الدليل على أن هذه الإضافة ما عرفت، بالغ أضيف إلى الكعبة، أليس كذلك؟ لو قلنا أن هذه مثل قولك كتاب الطالب، فكلمة كتاب تعرفت بإضافتها إلى الطالب، كلمة بالغ تعرفت بإضافتها إلى الكعبة؟ قالوا لا ما تعرفت. ما دليلكم على أنها لم تتعرف؟ أنها نعت لمن؟ أحسنت. والهدي معرفة أو نكرة؟ ومن شروط النعت أن يكون مطابقا للمنعوت. هنا دل على أن كلمة بالغ لا تزال نكرة، لا تزال نكرة. واضح شميل الشاهد؟ أين هو موطن الشاهد؟ أنك نعت الهدي بكلمة بالغ، وبالغ نكرة لأن الهدي نكرة، فشرط التطابق بين الصفة والموصوف. قال هديا بالغة منصوبة، منصوبة على أنها نعت لكلمة هدي، ومع أنها أضيفت إلا أنها بقيت نكرة. إذن خلاصة ما يقال إخواني أن هذا المشتق هو اسم الفعل وغيره، إضافته إضافة لفظية، أنه وهذا معنى قول الناظم يا مروان وإن أضفته ارتضي، أي تجوز إضافته. وهذه الإضافة تسمى إضافة لفظية. ما معنى قولنا لفظية؟ أي الغاية منها التخفيف. تخفيف من ماذا؟ من التنوين أو من النون. قال هنا طبعا ذكر لنا الشرط الأول والشرط الثاني، ثم يذكر مسألة تعريف بأل وهو العمل بغير شرط في البيت الثاني. قال وراعي في التابع، راعي فعل أمر، راعي في التابع لفظا أو محل. الآن تابع المضاف إليه، تابع المضاف إليه، يعني أنت عندك اسم فاعل أضفته إلى معموله. صورة المسألة يا شباب، اسم فاعل أضفته إلى مفعوله معموله، ما نصبت، أضفت. تقول زيد معطٍ، معطي خالد، ما عملت معطي، خففت التاء. طيب صورة المسألة إخواني، تابع المعمول، تابع المعمول، يعني هذا المعمول الذي هو الآن مضاف، أصبح مضاف إليه، هو زيد خالد، زيد معطي خالد، خالد مضاف إليه، ليس كذلك؟ واضح إخواني؟ لو عطفت على خالد أو نعت خالد، يعني لو أتيت بتابع لخالد، فما هي حركته؟ كسر، لأنه تابع لخالد المكسور، ويجوز فيه النصب. نصب على ماذا؟ على ماذا النصب يا عبد الرحمن؟ لأن خالد أصلها منصوبة، زيد معطٍ خالدًا. لاحظت إخواني؟ هنا تظهر ثمرة المسألة. تقول زيد معطٍ خالد ومحمد. ومحمد أو محمد، نعم. مثال على النعت إخواني، اكتبوا قريب منه. تقول زيد مثلا مكرم خالد. الفاضل أو الفاضلي، من يوضح لنا المثال؟ زيد مكرم، طبعا مكرمها، إذا هو أنت ما عندنا إشكال، إذا قلت زيد مكرم خالدا هنا عاملة، لكن لو قلت، لو أضفت يعني بدل خففت التنوين فأضفت، قلت زيد مكرم خالد، الآن أتيت بنعت لخالد، هذا النعت يا عبد الرحمن لك فيه وجهان، النصب على المحل نعت لزيد، والجر على اللفظ، وهذا معنى قول الناظم إخواني وراعي في التابع. إذن تابع ماذا؟ قولوا تابع المضاف إليه، بين قوسين تابع المعمول، معمول اسم الفاعل، وراعي في تابع معمول اسم الفاعل، التابع يعني النعت أو البدل أو الصفة، اللفظة يعني الجر، أو المحل يعني ماذا؟ النصب. هذا معنى قول الناظم راعي في التابع لفظا أو محل. إن راعيت اللفظ فإنك ستجره، إن راعيت اللفظ يعني تقول زيد مكرم خالد، الآن أريد أن أراعي اللفظ فأقول ومحمد، فراعيت اللفظ. إن راعيت المحل، محل زيد ما محل خالد ماذا؟ النصب، لأنه مفعول به أصلا، لكن هنا لم يعرب مفعول به، أعرب مضاف إليه. واضح صورة المسألة يا عبد الرحمن؟ جيد، من يستطيع أن يأتيني بالمثال؟ نعم حتى يعني مبتسم الوجه مبتسم الوجه مبتسمة، زيد مبتسم طبعا خلها مرفوعة، مبتسم زيد مبتسم مبتسم وجهه. جميل، أريد الآن تابع لهذا المعمول، تابع للوجه، تقول زيد مبتسم الوجه الكريم أو الكريمة، الكريم على اللفظ يعني رعيت لفظ المتبوع المنعوت، وعلى المحل نصب أصلها منصوبة كما قلت، وجها مبتسم وجهه، نعم وجهه، نعم. يعرب إما معطوف، هو معطوف على اللفظ أو معطوف على المحل، يعني معطوف بالجر معطوف وبالنصب معطوف، أي النعت منصوب نعت مجرور، إن رعيت اللفظ تقول نعت مجرور، إن رعيت المحل تقول نعت منصوب أو مرفوع إذا كان محله مرفوعا كما في مثال، أو إذا كان محله منصوبا. وإذا نقول نعت منصوب وعلامة نصبه تكون ظاهرة، علامة النصب الفتحة أو غيرها وما ينوب عنها. نعم أحسنت، زيد حافظ القرآن إيش الكريم، هنا راعى ماذا؟ المحل، يعني القرآن لو أنها معمولة لقال زيد، يعني نون حافظ، ماذا تقول؟ زيد حافظ قرآن الكريم، نعت لمنصوب. الجر واضح، نعت لمجرور، حافظ القرآن الكريم واضح، لكن الإشكالية صادق في النصب، النصب على ماذا؟ على المحل، أي على أنها عاملة، على أنها عاملة. نعم للقرآن، هي نعت في كلا الوجهين، لذلك قال يا مروان وراعي في التابع، هو تابع، قوله التابع يعني تابع المضاف إليه، تابع المعمول، هو نحن يعني أصلنا مسألة وهي أن اسم الفاعل هذا الذي يعمل عمل فعله قد يضاف إلى، قولوا إخواني، قد يضاف إلى معموله، إلى الذي عمل فيه، هنا يبطل العمل، ما يعود في عمل، يصبح مضاف ومضاف إليه، هذا الذي أصبح مضاف إليه، هذا الذي أصبح مضاف إليه تابعه يجوز أن يكون مجرورا له، تابع مجرور، تابع المضاف إليه، والمضاف إليه مجرور. ويجوز أن يراعى فيه ماذا؟ المحل. ما معنى قول المحل؟ أصل العمل، أصل العمل، لأنه يجوز. وقلنا أخواني حفظكم الله الدليل الآية، المقيمين الصلاة والمقيمي الصلاة، هنا دل على جواز الوجهين، الإعمال وعدم الإعمال، الإعمال أو الإضافة، أو الإعمال أو الإضافة. فلما جاز الأمران التابع يجوز فيه الأمران كذلك. أن يعمل. يعمل. وإن لم يعمل فإنه يضاف إلى معموله. لكن ما يتبعه قد يبقى عاملا. يبقى على الأصل. يبقى معطوفا أو تابعا له على الأصل. أحسنت. نعم. يقال مجرور لفظا منصوب محلا. يظهر لأنك تقول مجرور. فقط تقول مجرور. نعم. طيب، ثم قال الإخوان الناظم حفظكم الله: ومطلقا يعمل إن يوصل بأن. هذا قلنا من يوضع في الشروط عمل اسم الفعل، شرط مستقل، لذلك قال ومطلقا، أي بلا شرط من ما سبق ذكره، من الذي سبق ذكره. يعني تستطيع أن تقول هكذا: اسم الفاعل يعمل عمل فعله أولا إذا كان معرفا بأل، هذا الشرط مستقل بذاته لا علاقة له بالماضي، أو إن كان دالا على المضي وسبق بنفي أو استفهام أو وقع حالا أو نعتا أو خبرا. نعم، دل طبعا على الحال أو الاستقبال. أحسنت. نعم. طيب، إن كان الأمر واضحا أخواني لعلنا ننتقل إلى غيره. طبعا أخواني الناظم رحمه الله اختزل أبواب في الألفية هنا، أن ابن مالك ذكر بعد باب عمل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة وغيرها من المشتقات. أقول أخواني حفظكم الله، باقي المشتقات لو تكتبوها للفائدة حكمها حكم اسم الفاعل في العمل بالشروط ذاتها التي ذكرت في هذا الباب. باقي المشتقات تعمل بالشروط ذاتها المذكورة في هذا الباب. نأخذ مثالين، مثال من القرآن ومثال من النظم. قال تعالى، اكتبوا أخوان المثال، باقي المشتقات تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط ذاتها. قال يا عبد الرحمن تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس. ذلك يوم مجموع. وقال الشاعر: شم الأنوف كريمة أحسابهم، شم الأنوف كريمة أحسابهم، أحسابهم. الآية قال: بيض الوجوه من الطراز الأول، هذا تكملة البيت. الآية أخواني: ذلك يوم مجموع، مجموع اسم مفعول، اسم المفعول أخواني ننبه يعمل عمل فعله المبني للمجهول، اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني لل، يعني أن معموله سيكون نائب فاعل، هذه انتبهوا له، معمول اسم المفعول هو نائب فاعل. فماذا نعرب الناس؟ نائب فاعل، نائب فاعل. معنى الآية والله تعالى أعلم: ذلك يوم يجمع فيه الناس أو له الناس، أليس كذلك مروان؟ نعم. المثال الثاني على الصفة شبه، قال: شم الأنوف كريمة أحسابهم، كريمة صفة مشبهة، ليس كذلك إخواني؟ أحسابهم مرفوعة، فاعل لي، فاعل أي تكرم أحسابهم. إذن أحسابهم، أحساب أي الأصل يعني أصولهم أنسابه. طيب، ننتقل إلى باب التعجب وأفعل التفضيل. نعم يا سمير؟ فعل التعجب وأفعل التفضيل. تنصب ما منه تعجبت بما أفعل والكوفي يرى الفعل سما. نعم. وبعد أفعل جره بالباء ولن. سهل الهمزة يعني دون الهمزة. وبعد أفعل جره بالباء ولن. وبعد أفعل جره بالباء ولن. تحذف ما لم تتلوها أن وأن. نعم تحذف ما لم تتلوها أن وأن. جميل. نعم ما لم تتلوها أن وأن. نعم نعم ولن تحذف بالنصب. نعم قال ولن تحذف ما لم تتلوها أن وأن. وصغهما وأفعل وأفعل. نعم أفعل التفضيل من مثبت لم يبنى للمفعول. أحسنت. نعم وصغهما وأفعل التفضيل من مثبت لم يبنى للمفعول. نعم مصرف تم وسيبويه لا يعد الثلاثي بلا في أفعل. نعم نعم لفقد شرط جيء بأشدد وأشد وباب تقديم وتأخير يسد. لفقد شرط ج بأشدد أو أشد وباب تقديم وتأخير يسد. طيب جمع الناظم رحمه الله تعالى بين باب التعجب وباب أفعل التفضيل لأن شروطهما وأحكامهما واحدة إلى حد كبير، تشابه كبير بين هذين البابين بين فعل التعجب وأفعل التفضيل، مع أن هذا فعل وهذا اسم. فعل التعجب فعل وأفعل التفضيل اسم. زيد أحسن من خالد، أحسن اسم، لكن ما أحسن زيد فعل. الصيغة والوزن واحد، جمع بينهما الناظم لأن وزنهما وشروط اشتقاقهما واحدة، سيأتي ذكر ذلك إخوان. الآن العرب لها في أسلوب التعجب طريقتان، طريقة سماعية وهي أساليب مخصوصة تذكر في التعجب لا تجري على قاعدة معينة، فأحيانا يتعجبون بالاستفهام بكيف وأنا لك ذلك، كيف استطعت أن تحفظ القرآن بهذه المدة؟ هذا تعجب صح؟ هذا يسمونه تعجب سماعي، تعجب سماعي. إذن العرب في التعجب لها مسلكة، تعجب سماعي هذا لا يجري على القاعدة، وتعجب قياسي وهذا الذي ذكره الناظم. تعجب قياسي، معنى قياسي يا مروان يعني له قاعدة له قانون. أحسن الله إليكم يا إخوة، القياس له طريقتان. الطريقة الأولى تتكون من ما التعجبية زائد أفعل التعجب زائد متعجب منه. تمام إخواني؟ هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية إخواني للتعجب القياسي فعل التعجب أفعل الأولى ما زائد فعل التعجب أفعل الأولى أفعل الثانية أفعل. انتبهوا، الصيغة الأولى ما زائد أفعل زائد متعجب منه، نحو ما أحسن زيدا ما أجمل السماء، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أفعل فعل الأمر زائد حرف الجر الباء زائد المتعجب منه. مثال يا عبد الرحمن، أكرم بزيد هذا ليس أمر، هذا تعجب. أسمع بهم كما في القرآن، هذا تعجب. هاتان صيغتان للتعجب كما قال ابن مالك: بأفعل انطق بعد ما تعجب، أو جئ بأفعل بعد مجرور بباء. هاتان صيغتان القياسيتان للتعجب. الفرق بين الأولى والثانية: الأولى أخواني ما التعجبية معروفة عندكم اسم، وأفعل اكتب أخواني فعل ماض جامد لإنشاء التعجب، هكذا إعرابه. أحبتي إعراب جملة التعجب ثابت لا يتغير في جميع الجمل. ما اسم مبتدأ، أفعل فعل ماضي جامد لإنشاء التعجب، فاعله ضمير مستتر، والمتعجب منه يا مروان مفعول به. لذلك يلحن من يقول مثلا ما أحسن زيد، المعنى تماما تغير، أنت تنفي الإحسان عن زيد. ما أحسن زيدا تتعجب من زيد، ولو قلت ما أحسن زيد انتقل المعنى. إذا يروى أن أبا الأسود الدؤلي دخل على ابنته فقالت: ما أجمل السماء؟ فقال: نجومها. فقالت: ما هذا أردت يا أبي؟ أردت أن أتعجب. فقال: قولي إذن ما أجمل السماء. ما أجمل السماء هذا استفهام. ما أحسن زيد أي ما أحسن شيء في زيد. ما أحسن زيدا أو عفوا ما أحسن زيد هذا نفي. لاحظوا أخواني هنا تظهر دقة وأهمية الإعراب. إن أردت أن تتأكد من أهمية الإعراب الحركات، قال لك شخص: أنا أسكن ولا يهمني كلامكم أيها النحاة، قل له: يلا ما أحسن زيد، ماذا أردت؟ أن لن تفتش عن نيتي، أنت تعرف ما الذي في قلبي، أحكم على كلامي، لن تستطيع أن تحكم، أليس كذلك؟ لأنه ما عندي شيء يظهر. ما أحسن زيدا تعجب، ما أحسن زيد نفي، وما أحسن زيد أي ما أحسن شيء في زيد أخلاقه. ثمة فرق أو لا يا سمير؟ هنا يظهر أخوان، يظهر قيمة العلامة الإعرابية التي يزهد بها من يزهد. طيب، ما أحسن زيد أي لم يحسن، وهذا باب أخواني مهم جدا في الرد على من ينادي مثلا بالتسكين وعدم الاكتراث بحركات الآخر، عدم الاكتراث بحركات الآخر. طيب، نقول أخواني هذا المسلك الأول. الجملة الثانية، الصيغة الثانية، كيف إعرابها؟ أفعل ب، أفعل فعل أمر جامد لإنشاء التعجب. قولي جامد في الماضي وفي الأمر أي أنه لا يشتق منه مضارع ولا أمر، جامد أي يلزم هذه الصيغة، يبقى هكذا أفعل أفعل أفعل في الماضي. طبعا في الصيغة الثانية إخواني فعل أمر جامد لإنشاء التعجب، الباء حرف جر زائد، ركزوا، المتعجب منه اللي هو جر بالباء هكذا إعرابه، مجرور لفظا مرفوع محل على أنه فاعل. المتعجب منه يا صادق مجرور نعم. ننظر في كلام الناظم، هذا أخواني خلاصة أحكام يعني أو بعض أحكام التعجب. قال: تنصب ما منه تعجبت بما أفعل، يعني يريد أن يقول لك أن المتعجب منه إيش؟ ينصب في صيغة ما أفعله، كما قلنا ما أجمل السماء، ما أحسن زيدا، زيدا والسماء إعرابها ماذا؟ مفعول به. قال: والكوفي أي مذهب أهل الكوفة أن فعل التعجب اسم، اختلف الكوفيون والبصريون في فعل التعجب هل هو اسم أو فعل. الكوفيون يقولون اسم، ولهم يعني حظ من النظر، لماذا؟ لأنه على وزن التفضيل تماما، التفضيل متفقين على أنه إيش؟ اسم. أما التعجب اختلفوا فيه. والبصريون قالوا لا فعل، وهو الراجح أخواني، والدليل أنه يقبل الضمائر، يقبل علامات الفعل، تقول ما أفقرني، ما أحوجني إلى عفو الله، هنا نون الوقاية والياء دليل. طيب، إذن والكوفي يرى الفعل سما، سما يعني اسم، كلمة سما أخواني اسم، معناها اسم، هذه لغة في الاسم. قال وبعد أفعل جره بالباء ولن تحذف. الآن يتحدث حفظكم الله الناظم عن الصيغة الثانية من صيغ التعجب، وهي أفعل به. يقول وبعد أفعل جره، الها تعود على ماذا يا مروان؟ على المتعجب منهم المذكور في البيت الأول في هذا الباب. قال تنصب ما منه تعجبت وتجر ما منه تعجبت، هذا المعنى يا عبد الرحمن. وبعد أفعل جره أي يجر هذا المتعجب منه، كما قلت لكم أكرم بزيد بالباء ولن تحذف ما لم تتلها أن وأن، أي أن هذه الباء لا تحذف، أي أن هذه الباء لا تحذف إلا إذا جاء بعدها أن وأن. كلام عن الباء هذا الحرف الجر، أنه لا يحذف في هذا التركيب إلا إذا جاء بعده أن وأن، ولهم في ذلك شاهد إخواني، قول حاتم الطائي ألا أرقت عيني، ألا أرقت عيني فبت أديرها، ألا أرقت عيني فبت أديرها، يعني قلق فبقي يقلب طرفه، حذاري عدو أحري، هذا فعل التعجب، أن لا ألا، يعني أحري أن لا ألا يضيرها. الأصل أن يقول ماذا؟ أحرى بأن، نعم، لكن حذف حرف الجر، حذف حرف الجر، وهذا قليل، وهذا قليل. ثم تحدث في البيت الثالث عن شروط صياغة فعل التعجب وأفعل التفضيل كذلك. نحن الآن ما تحدثنا عن أفعل التفضيل وأحكامه، تحدثنا عن أسلوب التعجب وصيغتيه القياسيتين. أفعل التعجب، أفعل التفضيل إخواني، أفعل يعني وزن أفعل، يؤتى به للمفاضلة بين شيئين اشتركا في أمر واحد، وزيد أحسن من خالد. والتشابه بين أفعل التفضيل وفعل التعجب أن كلاهما أو أن كليهما على وزن أفعل، كليهما على وزن أفعل، هذا الوجه المشابه. الآن هل يصح أن تتعجب أو أن تفاضل تأتي باسم التفضيل أو فعل التعجب من كل فعل؟ لا، يعني الفعل الذي يشتق منه، الفعل الذي يشتق منه أفعل التعجب أو أفعل التفضيل لابد أن تتوافر فيه الشروط التي سيذكرها النظم. إذن نستطيع أن نقول شروط صياغة أفعل التفضيل أو أفعل التعجب. قال وصغهما، كلام على من يعود؟ عن أفعل التفضيل وأفعل التعجب. طبعا أفعل التفضيل، أفعل التعجب في صيغتيه قياسية، أفعل وأفعل، أفعل وأفعل. وصغهما وأفعل التفضيل، أي يصاغ فعل التعجب بصيغتيه أفعل وأفعل، وكذلك أفعل التفضيل من الفعل التالي. قال من مثبت لم يبن للمفعول مصرف تمه، إذن الشرط الأول إخواني أن يكون الفعل مثبتا، يعني فعل منفي. لا، كيف تتعجب من فعل منفي؟ لم يقم زيد، هل تتعجب من عدم قيامه يا مروان؟ الفعل منفي. قال لم يبنى للمفعول. الشرط الثاني إخواني أن لا يكون مبنيا للمجهول. الشرط الثاني أن لا يكون مبنيا للمجهول. تعجب يا عبد الرحمن من كسر الزجاج، ما تتعجب لأنه مبني المجهول. لكن لو قلت يا صادق مثلا، يا صادق لو قلت ما أكسر الزجاج المعنى تغير. الثالث، الشرط الثالث أن يكون الفعل متصرفا غير جامد، غير جامد. تعرفون أفعال الجامدة مثل ليس، يعني ما يمكن أن تتعجب من ليس، كيف؟ أو عسى، يعني الجامد ما يتعجب منه، يعني لا يشتق منه أفعل التعجب أو أفعل ده. والشرط الرابع أن يكون الفعل تاما، أي غير ناقص، يعني كان، ما تقول ما أكون. نعم، أن يكون الفعل تاما أي غير ناقص، فما تقول ما أكون مثلا. الشرط الرابع أن يكون الفعل ثلاثيا، كان وأخواتها، الناقص الذي لا يكتفي بمرفوعه، مثل كان وأخواتها وأفعال المقاربة. نعم، إذن الشرط الذي بعده أن يكون الفعل ثلاثي، استقبل، ما يشتق منه تعجب، ما يمكن إلا طبعا بطريقة سيذكرها الناظم. أكتب إخواني. وذكر غير الناظم شروطا أخرى، منها أن يكون الفعل، ذكر غير الناظم شروطا أخرى منها أن يكون الفعل قابلا للتفاوت والمفاضلة. كذلك ألا يكون الوصف منه على صيغة أفعل، لا يكون الفعل قابل، أن يكون الفعل قابل للمفاضلة. الشرط الثاني أن لا يكون الوصف منه على صيغة أفعل. ابن مالك قال وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا. صغهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفاء، وغير ذي وصف يضاهي الأشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. قابل فضل هنا المفاضلة، وقال وغير ذي وصف يضاهي الأشهلا، هذه زادهن ابن مالك عليه، وحقيقة فيها خلاف هذه الشروط. نقول إخواني الشرط الأول الذي أضفناه ما هو؟ قابل للتفاوض، يعني مثل فعل مات، هل هو قابل للتفاضل؟ ما تقول ما أموت زيد، نعم تتعجب منه لكن ليس من الفعل مباشرة، فتقول ما أحسن ميتته، صح؟ أنت ما نذكره، يعني أي فعل نقص فيه الشرط لا يعني أنك لا تتعجب، لا تأتي به في صيغة التعجب، لا، أنك لا تشتق منه أفعل التعجب، ثمة طريقة للتعجب منه سيذكرها النظر. طيب، فعل الوصف منه على وزن أفعل، أسود، أحمر، أحمر هذا وصف أليس كذلك؟ وأسود، يقولون مثلا ما يجوز أن تقول ما أبيض زيد، مع أنه جاء في الحديث أبيض من اللبن. لذلك قلت لكم هذا الشرط فيه نزاع بين العلماء، مثلا عرج، فعل عرج غير قابل، ما تقول ما أعرج زيد، نعم تقول ما أشد عرجته. نقول إخواني الآن فعل نقص فيه واحد من هذه الشروط، كيف تتعجب منه؟ قال الناظم، سنرجع فقط الكلام عن هذه بعد أن ننتهي من، يعني سأتحدث عن سيبويه ولا ما علاقة سيبويه بالموضوع بعد أن نتحدث عن الذي يفقد الشرط. الآن عندي فعل فقد الشرط، كيف أتعجب منه؟ مات، أريد أن أتعجب من ميتة زيد. تأتي بكلمة انطبقت عليها الشروط فتضعها، ثم تضع بعدها مصدر الفعل الذي تعجبت، الذي تريد أن تتعجب منه. يعني تأتي بكلمة أشد أو أشدد أو أحسن أو أكثر، ثم تأتي بالكلمة التي أردت أن تتعجب منها، فتقول مثلا ما أحسن نيتته. فهمنا أخواني؟ وإعراب نيته مضاف إليه. نعم، أحسن نيتته، نعم مفعول به هنا، تعجب منه، مفعول به، مفعول به، متعجب منه. أي الهاء مضاف إليه، المتعجب منه نحن اتفقنا أنه مفعول به. أو على الصيغة الثانية مثلا تقول يا مروان أحسن بميتته. نعم، وهذا الذي جرى عليه ألفاظ الحديث حقيقة، أشد بياضا أكثر سوادا وهكذا. أشار الناظم إخواني حفظكم الله أن الفعل الذي يبنى منه فعل التعجب لابد أن يكون ثلاثي كما ذكرنا، استثنى سيبويه وغيره وزن أفعل، وزن أفعل غير ثلاثي، غير ثلاثي، فقال يتعجب منه وإن كان غير ثلاثي. مثال أكتب إخواني، ما أعطاه للدراهم، ما أعطاه للدراهم، أين فعل التعجب يا شميل؟ مشتق من أي فعل؟ من أعطى، ثلاثي أو غير ثلاثي؟ غير ثلاثي، هنا نقص الشرط لكن هذا أجازه سيبويه. يعني خلاصة المسألة أنك لا تتعجب من فعل غير ثلاثي إلا إذا كان هذا الفعل الثلاثي على وزن أفعل، هذا أجازه سيبويه، وهذا معنى قول الناظم وسيبويه لا يعد الثلاثي، أي سيبويه لا يجيز اشتقاق، لا يتجاوز، هذا معنى يعد، يعد لا يتجاوز، لا يتجاوز الثلاثي، لا بد أن يكون ثلاثين إلا في أفعل، وهذا معنى قوله بلى في أفعل، بلى هنا يستثني، كان يقول لك لا سيبويه يجيز ذلك فقط في، كان يريد أن يستدرك على نفسه الناظم، بلى في أفعل، يعني لا سيبويه يجيز يتعدى الثلاثي في صيغة ماذا؟ أفعل. واضح كلام الناظم إخواني؟ تأمل البيت يا شميل، قال وسيبويه لا يعد الثلاثي بلى في أفعل، سيبويه لا يتجاوز الفعل الثلاثي، يشترط الثلاثي بلى، لا يشترط، لا يشترط، يجيز ذلك في صيغة، ومثالها ما أعطاه للدراهم. نعم، سم أعطى على وزن أفعل، نعم أعطى أفعل صح، أصلها الثلاثي عطى صح، والهمزة هنا والهمزة في الوزن، فعل عطى أعطى أفعل. نعم، على هذا يجوز أن نقول ما أكرم زيدا، نعم يعني مشتق من الفعل أكرم، نعم سم أحسنت، أعطى مثل أكرمه. ثم أشار في البيت الرابع إلى ما ذكرناه وهو طريقة اشتقاق التعجب والتفضيل من فعل فقد شرطا من الشروط، فقال الناظم لفقد شرط أي إذا فقد أحد الشروط المذكورة فإنك تأتي بأشدد، يعني أشدد أو ما شبهها، أشدد أحسن أكثر أو أشد، أشدد أي في الأمر، أشدد به أحسن به أكرم به، أو أشد يبقى نسكنها للقافية أخواني. قال وباب تقديم وتأخير يسد، يختم الباب هنا بذكره إخواني أنه لا يجوز أن يتقدم المتعجب منه على التعجب على الفعل، فتقول زيدا ما أحسن، ما يجوز، ما يجوز هذا عند الناظم. هذا معنى قوله وباب تقديم وتأخير يسد، أي لا يجوز أن يتقدم المتعجب منه. والله ما يحضرني، قلت زيدا ما أحسنه، هنا المتعجب منه لا ما في إشكال، زيدا ما أحسن، قدمت زيد، لكن قدمته دون أن تضيفه للضمير، ما أحسنه صحيحة، ما تعجب وأحسن الفعل والمتعجب منه ما هو؟ زيدا؟ لا العائد على زيد، طبعا المتعجب منه يجوز أن يكون ضمير، نعم، لكن بخلاف أحسنت بخلاف قولك زيدا ما أحسن، هنا اختلفت. نعم لكن يجوز زيدا ما أحسن، أي يجوز هنا على الوجهين تنازع، تنازع إما تنصبها بفعل المحذوف وإما أن تجعلها مبتدأ، باب التنازع سبحان الله ما ذكره الناظم أنه من أبواب المهمة كما مرت معنا لما أشرنا إليها في قوله والأنعام خلقها والقمر قدرناه. خلاصة باب التنازع أخواني اسم يأتي بعده فعل، عفوا باب الاشتغال معذرة، هذا باب الاشتغال، اسم جاء بعده فعل اشتغل فعله بضمير يعود عليه، الفعل نصب، نصب ضميرا، فهذا الاسم لك فيه وجه، إما أن تنصبه بفعل محذوف يفسره المذكور، وإما أن تجعله مرفوعا مبتدأ، تقول زيد ما أحسنه وزيدا ما أحسن والقمر قدرناه منازل، ويجوز في غير الآية والقمر قدرناه، وأحسن أيضا أقول زيد مرفوع مبتدأ والجملة كلها خبره. نعم أيها الأحبة، ننتقل حفظكم الله إلى باب شبيه كذلك يعني سهل، وهو باب أفعال المدح والذم، المباحث كما ترون وهذه إخواني حفظكم الله هنا تظهر حقيقة أهمية قراءة يعني ضبط متن أوسع من الأجرمية، هذه المباحث كلها لا ذكر لها الأجرم. نعم أفعال المدح والذم، نعم أفعال المدح والذم، نعمة وبئس ونعمة وبئس، ساء حبذا فعل، ككبرت ترفع فاعلا تحل، نعم ال فيه او يضاف للتالي بال او مضمرا تمييزه عنه بدل، نعم وبعده المخصوص اما خبر او مبتدا او مبتدا ان لم يقدم مشعر. أحسنت، سرد لنا الناظم إخواني أفعال المدح والذم، أفعال المدح والذم أفعال مخصوصة تأتي بها العرب لمدح أو لذم، وهي نعمة وبئس وساء وحبذا، نعمة وبئس وساء وحب، أن الذا هي الفاعل، سنتحدث عن كل فعل بالتفصيل. نعمة فعل جامد لإنشاء المدح يلزم هذه الصيغة، كذلك بئس، نعم الشراب بئس الشراب، نعم دار بئس دار، تمدح وتذم، حب كذلك تمدح، والذم منها لا حبذا، المدح حبذا والذم لا حبذا. أما قوله فعل ليست كلمة فعل كلمة مدح أو ذم يا شباب، وإنما وزن فعل، وزن فعل يأتي للمدح كقوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هنا مدح أو ذنب، مدح أو ذم، كبر وزن فعل يؤتى به للمدح أو الذم. الآن أخواني تصوروا ما سأقوله لكم، أسلوب المدح أو الذم يتكون من ثلاثة أشياء، فعل المدح أو الذم، والأفعال ذكرت نعمة بئس ساء حبة، كلها أفعال إيش يا شباب؟ ماضية جامدة، هذه إعراب ثابت يريحك دائما، نعمة هكذا. تذكرون يا مروان أن ذكرها في القطر رجح أنها أفعال لأنه ثمة خلاف فيها، هي أسماء أو أفعال، وقلنا أنها تدخل عليها التاء نعمة وبئست. الركن الثاني وهو أخواني الممدوح أو المذموم، الفاعل يعني، عفوا الفاعل، الفاعل قولوا الفاعل لا تقول الممدوح والمذموم، الفاعل الثالث، الركن الثالث المخصوص بالمدح، المخصوص بالمدح صورتها، طبعا مخصوص بالمدح والذم صورتها أخواني اكتبوا حفظكم الله، نعم الطالب زيد، نعم الطالب زيد، نعم فعل المدح، والطالب فاعل الفعل، فاعل هذه الأفعال، فعل الطالب فاعل نعم، وزيد سنقف عند إعرابه، لكن قبل ذلك إخواني حبة ميزوها، ميزوا حبة بأن فاعلها هو الذا، ذا ذا يا صادق هي فاعل حبة، ذلك. نعم تقول حبذا زيد، حب الفعل وذا الفعل، قال ابن مالك ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، نعم فقل لا حبذا، أحسنت. نعم الآن نأتي إلى الثالث وهو المخصوص بالمدح أو الذم يا مروان، لك فيه وجهان، طبعا هو مرفوع أخواني لكن رفعه، رفعه على وجهين، إما أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو نعم الطالب زيد، كيف تعرف زيد يا شميل؟ خبر معانا شميل؟ نعم الطالب زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وإما أن يكون مبتدأ مؤخرا وإما أن يكون مبتدأ مؤخر، يعني الإعراب هكذا نعمة فعل والطالب فاعل وهي جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، واضح الإعراب يا عبد الرحمن؟ نعم لعل الأول أسهل، تقول خبر المبتدأ معنا الآن نتأمل كلام الناظم: نعمة وبئس، ساء، حبذا، فعل. قال ككبرت، هنا يمثل لفعل، كبرت يمثل لفعل، ترفع فاعلا، أي ترفع فاعلا بعدها هذه الأفعال. وأشرنا إلى أن ذا فاعلها حب، فاعلها هو ذا. تحدث إخواني في البيت الثاني حفظكم الله عن صور هذا الفاعل، مسألة لا ينبني عليها شيء عندي، يعني ما يظهر لها كثير فائدة، لكن هذا الفاعل له صور، إما أن يكون معرفا بأل أو مضافا إلى ما فيه أل. قال: ترفع فاعلا تحل أل فيه، تحل أل فيه، أي أن الفاعل قد يكون فيه أل، نعم الطالب، وقد لا يكون فيه أل وإنما يضاف إلى ما فيه أل، ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين. قال: أو يضاف للتاليل أل، أو أن فاعل هذه الأفعال يكون مجردا عن أل ولكنه مضاف إلى ما فيه أل. صورة الفاعل: إما معرف بأل أو مضاف إلى ما فيه أل، ولنعم دار المتقين، نعم الثواب معرف بأل، نعم دار المتقين مضاف إلى ما فيه أل. أو مضمرا تمييزه عنه بدل. يقول لك الناظم حفظك الله أن الفاعل هذه الأفعال قد لا يكون ظاهرا، فيوجد في الجملة تمييز يدل عليه، قد لا يظهر الفاعل، فيوجد في الجملة تمييز يدل عليه. وأكتب هذا الشاهد القرآني: بئس للظالمين بدلا. أين الفاعل؟ بئس فعل ذم، وللظالمين جار ومجرور، وبدلا تمييز، تمييز. المعنى: بئس البدل بدل الظالمين، ليس كذلك؟ والله تعالى أعلم، أليس كذلك يا مروان؟ هنا أخواني حفظكم الله حذف ال، حذف الفاعل وجاء في الجملة تمييز يدل عليه. قال: ويرفعان مضمرا يفسره تمييز مميز، مميز كنعم قوما معشره. قال ابن مالك: نعم، قال نعم قوما معشره. اكتبوا مثال ابن مالك: نعم قوما معشره. أين فاعل نعم يا شباب؟ نعم فعل فعل مدح، قوما منصوب، المنصوب في الذي يأتي، هذه خذوها فائدة أخوان، المنصوب في هذا الأسلوب تمييز. إذا رأيت منصوبا، إذا رأيت منصوبا بعد فعل مدح أو ذم فهو تمييز في الغالب. نعم قوما، بئس للظالمين بدلا. الآن حفظك الله قال نعم قوما معشره، معشره هذا المخصوص صح؟ هذا قلنا إعرابه إما مبتدأ أو خبر. أين الفاعل؟ أين فاعل نعمة؟ أحسنت، وهذا معنى قول ابن مالك، عفوا، وهذا معنى قول صاحبنا، قال تمييز، تمييزه عنه بدل، أي يحذف الفاعل ويؤتى بتمييز يدل عليه. قال نعم قوما معشر، أي نعم القوم هم قومه. قلنا بئس للظالمين بدلا، قدرنا الفاعل من التمييز، بئس البدل بدل الظالمين. لذلك عبارة ابن مالك لعلها أوضح، قال ويرفعان مضمرا يفسره، مميز أي تمييز، مميز كنعم قوما معشر، أي أن التمييز يفسر أو يدل على الفاعل المحذوف. تمييز، نعم، بدلا تمييز. هو وقوم، نعم قوم معشر وقوم. قوما تمييز، ومعشره المخصوص بالمدح وهو مبتدا او خبر. نعم عفوا، نعم قوما تمييز منصوب ومعشره هو المخصوص، واحنا اتفقنا على اعراب المخصوص انه اما خبر او مبتدا، خبر او مبتدا او مبتدا. اي انظر، قال وبعده المخصوص اما خبر او مبتدا. قال الناظم رحمه الله، قال وبعده المخصوص اما خبر، وهذه تحدثنا عنها، او مبتدا. ثم ذكر مساله قال ان لم يقدم مشعر، يشير الناظم اخواني الى حذف المخصوص بالمدح، يشير الناظم الى مساله جواز حذف المخصوص بالمدح. ولنعم دار المتقين، اين المخصوص بالمدح؟ الجنه، صح؟ هنا يعني واضحه. قال ان لم يقدم مشعر، اي اذا تقدم ما يشعر بالمخصوص بالمدح فانه يحذف. وقال وبعده المخصوص، يعني بعد الفاعل المخصوص بالمدح، هذا الذي بعد الفاعل قد لا يذكر اذا وجد ما يشعر به. قال إنا وجدناه صابرا، اكتب هذا الشاهد، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، نعم العبد، نعم فعل والعبد فاعل، أين المخصوص بالمدح؟ محذوف، يعود على من؟ على أيوب. واضح معنى كلام الناظم يا عبد الرحمن؟ وبعده المخصوص، مخصوص في المدح، إما خبر أو مبتدأ، إن لم يقدم مشعر، أي إذا لم يتقدمه مشعر به، فإنه إن تقدم ما يشعر به بالمخصوص فلا يأتي بعد الفاعل. هذا معنى قول الناظم في هذا البيت، واتضح لك كلامه. وبعده المخصوص، أي بعد الفاعل المخصوص، وهذا المخصوص هذا في حال عدم تقدم ما يشعر به، فإن تقدم ما يشعر به فإنك لا تأتي به بعد الفاعل، خلاص معنى واضح. ولنعم دار المتقين، لا فائدة من ذكر، لا تكرار يصبح. نعم في بركة الحمد لله في الوقت. نقول إخواني حفظكم الله، هذا ما يتعلق في هذا الباب، هل ثمة سؤال؟ ثم ندخل إلى باب التوابع، وهو يعني نوعا ما طويل، ونقف إن شاء الله عند نهايته إن تيسر، معنا 20 دقيقة لعلنا نأخذ في هذا الباب. التوابع سهلة يسيرة، أغلبها تكلمنا عنه. نعم يا سمير. التوابع معتان توكيدان كل بدل، عطفان في الإعراب مثل الأول. فالنعت في قسميه كالمنعوت في تنكيره أيضا وفي التعريف. نعم. وهو في الواو او صل الفاء، يعني هكذا. وهو في الافراد. نعم. وتذكير وفي فروعه كفعله المصرف. حسبك، هنا انتهى النعت. تحدث الناظم عن باب التوابع فقال لك التوابع اخواني باختصار جدا هي التي تتبع ما قبلها في الاعراب، تتبع متبوعها في الإعراب، وأقول في الإعراب لا في حركة الإعراب، تتبع متبوعها في الإعراب، فإن كان مرفوعا رفعت، وإن كان منصوبا نصبت، وإن كان مجرورا جرت، وإن كان مجزوما جزمت كذلك. تقول لم يشرب ولم يأكل، نعم أو يأكل. طيب نقول إخواني هذه التوابع حفظكم الله أنواع، ذكر بن الوردي في البيت الأول أنواعها، فقال نعتان، فن النعت، لأن النعت يقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي، سيأتي تفصيله. هنا قال نعتان، جيد أن تنبهوا، لماذا قال نعتان؟ لأن النعت نعتان، نعت سببي ونعت حقيقي، توكيدان، ولأن التوكيد لفظي ومعنوي. كل بدل، البدل تعرفون أنه أنواع، مطابق واشتمال وبعض من كل، لذلك قال كل بدل أي كل أنواع البدل. يقول لك يا مروان كل أنواع البدل. عطفاني، وتعرفون أن العطف عطف بيان وعطف نسق، سيأتي إن شاء الله تفصيله، هذا كله سيذكره الناظم. في الإعراب مثل الأول، هذا الذي أراده، هذه المذكورة في إعرابها مثل الذي قبلها مثل الأول. طيب نأخذها واحدا واحدا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالنعت في قسميه كالمنعوت. أقسام النعت، أكتب إخواني، النعت يقسم إلى قسمين: نعت حقيقي. النعت هو الصفة إخواني، النعت هو الصفة كما لا يخفى عليكم، صفة. النعت نوعان: نعت حقيقي وهو الذي يبين صفة المنعوت، صفة ما قبله، تقول جاء زيد الكريم، ضعوا هذا المثال، هذا النعت نعت حقيقي، يعني أنه فعلا نعت لمنعوته، هو صفة لمنعوته. ضعوا بعدها هذا المثال: جاء زيد، اكتبوا، الكريم أبوه، مروان الكريم نعت، لكن لمن؟ جاء زيد الكريم أبوه، لمن؟ لأبيه، أليس كذلك؟ جاء زيد الكريم أبوه، هذا يا مروان يسمى نعت سببي، هذا يسمى نعت سببي. ما معنى قولهم نعت سببي؟ هو الذي يكون النعت فيه يكون النعت فيه لما تعلق به المنعوت وليس للمنعوت. عبد الرحمن نوضح الكلام هذا أكثر. نعت سببي، الآن جاء، تأمل إخواني حفظكم الله، زيد الكريم أبوه، أبوه متعلقة بمن يا مروان؟ بزيد، بدليل الهاء، الهاء على من تعود؟ على زيد. أنتم عارفين إخواني التعلق علاقة صح؟ والسبب في اللغة، ما هو السبب في اللغة؟ فليمدد بسبب إلى السماء، حبل، علاقة صح؟ نعت سببي يعني نعت فيه علاقة، هذا معنى سببي. فالآن نقول إخواني حفظكم الله النعت هذا نعت سببي. ما معنى نعت سببي؟ أي أنه ليس منعوتا في الحقيقة لزيد، وإنما لما له علاقة بزيد. تضحت يا شميل؟ سمون نعت سببي، سمونه نعت سببي. تضحت لك يا مروان الآن؟ نعم. المثال الثاني أظهر يا مروان، أظهر من المثال الأول. جاء زيد الحسنة أخلاقه، حسن مستعيد تكون صفة لزيد لأنه مؤنث صح؟ فأخلاقه نعت لمن؟ في الحقيقة للأخلاق، الحسنة نعت في الحقيقة للأخلاق، لكن هنا نعت تعرب نعت لزيد، تأخذ إعراب زيد. طبعت سمير؟ طبعت مروان؟ نعم. طيب، والنعت كالمنعوت في كل شيء، في كل شيء حفظكم الله، الإفراد والتثنية والجمع. النعت يطابق منعوته في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيثي وأيضا والتعريفي والتنكير. هذا معنى قوله في قسميه كالمنعوت في تنكيره أيضا وفي التعريفي. فالنعت في قسميه كالمنعوت في تنكيره أيضا وفي التعريفي، هذا معنى قول الناظم. وهو في الإفراد وتذكير وفي فروعه كفعله المصرف، كذلك في الإفراد والتذكير وأيضا الفروع التثنية والجمع وغير ذلك. يعني فروع الإفراد والتذكير ما هي؟ فروع الإفراد التثنية والجمع، فروع التذكير التأنيث. فهو كفعله المصرف، يعني مثل فعله، تعرف الفعل يطابق إيش؟ الفاعل. حضرا، حضروا، إذا كان فعل جماعة أو مثنى، وإذا كان مؤنث تقول حضرت. يعني يريد أن يقول لك أن النعت يطابق من؟ النعت. طيب، المثال جاء زيد الحسنة أخلاقه. نعم، كيف يعرب أخلاقه؟ جميل، الحسنة أخلاقه. قلنا قبل قليل في عمل اسم الفاعل أن الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل كذلك. فالحسنة هنا الصفة مشبهة، كيف يكون إعراب أخلاقه؟ فاعل له. نعم، طيب، الآن ينتقل حفظك الله يا شميل إلى باب آخر وهو التوكيد. والتوكيد توكيدان، التوكيد نوعان. توكيد، واضح النعت؟ واضح جدا النعت، ما يعني ليس صعبا. التوكيد نوعان يا شباب، توكيد معنوي وهو الذي يكون بألفاظ مخصوصة يا صادق، ألفاظ محددة وضعتها العرب للتوكيد طبعا ولغير التوكيد، يعني ليس دائما تعرى توكيد، بشروط معينة سيذكرها الناظم. وهي نفس وعين وكلا وكلتا وكل وأجمع. هذه الألفاظ إخواني تعرب توكيدا بشرط إضافتها إلى ضمير المتصل، لم يذكر ذلك الناظم، انتبهوا له، بشرط إضافتها إلى ضمير متصل طبعا، وبشرط ماذا كذلك صادق؟ أن تؤكد ما قبلها. نعم، أي تدخل فيها وعامة، تدخل فيها وما أتى على كل شيء. نعم، كأفة وعامة. نعم، وزن فاعلة الذي ذكره ابن مالك في الألفية. نعم، نقول إخواني هذا مسألة قلت ينبغي أن تكون مؤكدة، لأنه قد لا تكون مؤكدة. ويحذركم الله نفسه، ونفعول به، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم، مفعول به. نعم، لو كان التوكيد لقال ماذا؟ أنفسهم بالضم، صحيح مروان؟ طيب، نقول إخواني حفظكم الله، أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرار الكلمة وهو سهل. يكون بتكرار الكلمة، ننظر في كلام الناظم يا سمير، اقرأ علينا بيتان، يعني هذا والذي بعده. ونفس، ونفس، نعم، ونفس أو عين كلا كلتا وكل أجمع والفروع في التوكيد كل. نعم، وفي المثنى اختير لفظ الأنفس وكرر اللفظ، جر الأنفس واختير لفظ الأنفسي. نعم، من أجل القاف يعني الوزن. في المثنى اختير لفظ الأنفسي واختير لفظ الأنفسي كرر اللفظية. نعم. كحبس احبسي. طبعا السين الأولى أخواني مكسورة وليست ساكنة، كحبس احبسي مكسورة طبعا للالتقاء الساكن. نقول إخواني حفظكم الله، ذكر لنا الناظم باب التوكيد وتحدثنا بشيء عنه، قال نفس أو عين، وتقول جاء الطلاب أنفسهم، أو دعونا عن المفرد، جاء زيد نفسه ورأيت زيدا نفسه ومررت بزيد نفسه، يعني تتبع وبشرط الضمير وبشرط التوكيد التأكيد، واضح إخواني؟ كذلك كلا وكلتا وقد مرت معنا بشرط إضافتهما إذا كذلك إلى الضمير، جاء الطالبان كلاهما ورأيت الطالبين كليهما، وكذلك التأنيث كلتاهما وكلتيهما، وكذلك لفظة كل كذلك إذا أضيفت إلى ضمير وأريد بها الشمول والعموم، جاء الطلاب كلهم. نعم، ولا تقول جاء زيد كله، يقولون كل إخواني، لا يؤكد بها إلا ما يتجزأ. نعم في نهاية الجملة في الغالب. نعم، لأنه يأتي بعد المؤكد. كذلك إخواني كلمة أجمع، كلمة أجمع إخواني تنبه أنها تأتي غالبا بعد كلمة كل، يؤكد بها بعد كل، كلمة أجمع يؤكد بها بعد كل، واكتبوا الشاهد القرآنية فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كلمة أجمع انتبهوا لا يشترط فيها الضمير، لا يشترط في كلمة أجمع الضمير. أجمع، أعرب يا مروان، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد ملائكة كلهم توكيد مضاف ومضاف إليه، أجمعون كذلك توكيد. لاحظوا كلمة أجمع غالبا، أقول غالبا تأتي بعد قال. يا صادق والفروع في التوكيد قل، هنا يشير الناظم، الشباب لو انتبهتم يشير الناظم إلى فروع أجمع، أجمع لها كلمات تأتي بعدها كذلك، يعني توكيدات ألفاظ يؤتى بها بعد كلمة أجمع، وهي إخواني جمعاء وأجمعون وجمع، جمع للتأنيث، جمعاء تقول جاءت القبيلة جمعاء كلها يعني، وهذه لا يشترط فيها الضمير كذلك، يا يعني أجمع وفروعه لا يشترط فيها الضمير. وجمع تقول الهندات كلهن جمع، وهذه كما ذكرت لكم إخواني حكمها حكم أجمع، لا يأتي بعدها ضمير وغالبا تأتي بعد كلمة كل، تقول حضر القوم كلهم أجمعون، حضرت القبيلة كلها جمعاء وجمع. وأيضا يذكرون إخواني حفظكم الله توابع، يقولون يوجد كذلك ألفاظ ذكرها سبحان الله ابن أجر الروم ولم يذكرها لا ابن مالك ولا ابن الوردي، وهي أكتع وأبصع وأبتع، هذه لعلها لعلها غير مستعمله الان، اكتع كلها بمعنى اجمع، اكتع وابصع وابتع، وابتع. نعم، هذه ذكرها سبحان الله الاجرومي في الاجروميه. طيب اخواني نمضي حفظكم الله، نريد ان نقف عند نهايه الباب احسن، يعني عند باب النداء. انتقل الى البدل، معذره اليكم، معذره، في بقيت مسألتان. مسألة أولى قال وفي المثنى اختير لفظ الأنفسي، الآن أنت تريد أن تؤكد اثنين بكلمة نفس أو عين، تأتي بوزن أفعل أنفس، تقول جاء الطالبان أنفسهما وجاء الطلاب أنفسهم، إذن تؤكد المثنى بإيش؟ يجوز أن تقول جاء الطالبان نفساهما ومررت بالطالبين نفسيهما، يجوز يا مروان، لكن إيش قال لك؟ اختيرة، دلالة على المسألة فيها خلاف. هو يختار أن تؤكد بماذا؟ بلفظ الجمع، وهذا الذي جرى عليه ابن مالك وغيره، بلفظ أنفس. واضحة عبد الرحمن؟ تؤكد المثنى أنفس وأعين. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى التوكيد اللفظي بقوله وكرر اللفظي كحبس احبسي. اللفظي يكون بتكرار الفعل وتكرار الكلمة وتكرار حرف الجواب، زيد زيد، السيارة السيارة، نعم نعم. الثاني يعرب إيش؟ توكيد. احبس احبسي الفعل الأول والفعل الثاني توكيد. انتقل إلى البدل. البدل إخواني تعريفه، يقولون في تعريف البدل حفظكم الله، هو تابع مقصود بالحكم، تابع مقصود في الحكم بلا قرينة، أي بلا قرينة أي بلا حرف. نعم، سيأتي تفصيله حفظكم الله، اقرأ علينا حفظك الله. إبدالنا مطابق أو مشتمل أو بعض أو بان أو بائن والأولى ببل. نعم. عطف لا ك كزره كزره زيدا رم رم علي عليا رم عليا. ضعوا تنوين إخواني فوق الشدة وليست فتحة، هذا خطأ. رم عليا رم عليا يمنه قبله كفه قبله كفه ارجع عمرا ارجع عمرا ابنه. احسنت. تحدث الناظم في بيتين عن انواع البدل ومثل لنا اراحنا باربعه امثله. البدل عرفناه فقلنا تابع مقصود بالحكم، قولنا مقصود بالحكم اي هو المراد في الجمله، هو المراد، هو المراد في الجملة، هو المقصود بالفعل، وهو على أنواع. قال مطابق. تعريف المطابق يا أحبتي هو الذي يتطابق فيه البدل مع المبدل منه، بمعنى آخر أو بصيغة أخرى يا مروان، يصح أن تحذف البدل فتضع المبدل، تضع تحذف المبدل منه وتضع البدل مكانه ولا يتغير المعنى. مثال إخواني، قال الناظم في البيت الثاني انظروا تحته تماما، قال زره زيدا، زيدا بدل من من؟ من الهاء. طب لو قال زر زيدا يتغير المعنى؟ أبدا. زره زيدا مثال من القرآن إخواني وأمثلة كثيرة جدا. قال صراط العزيز الحميد الله، فلفظ الجلال بقراءة الجر يا مروان بدل من؟ من العزيز الحميد. نعم. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، لو في غير القرآن قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، أليس هو المقصود بالآية؟ وهذا معنى قوله مطابق، وهو أحسن من تعبير بعضهم بدل كل من كل. بدل كل لفظ الجلالة الله، بدل من شيء أقل، مطابق أحسن. وذكرت لكم إخوان مثاله واضح جدا، زر زيدا، زر زيدا. النوع الثاني إخواني ما اشتمل، تعريفه إخواني لو أردتم الكتابة، هو الذي يكون فيه البدل، هو الذي يكون فيه البدل، هو الذي يكون فيه البدل جزءا معنويا غير محسوس، جزء معنوي غير محسوس من المبدل منه. قال الناظم رم عليا يمنه، رم يعني اطلب ابتغي عليا يمنه، يمنه بدل من من علي، اليمن هل هو صفة محسوسة؟ مثال آخر إخواني، أقول يعجبني زيد أخلاقه، كأني أردت أن أقول يعجبني أخلاقه، صح؟ قلت يعجبني زيد ثم أبدلت فقلت أخلاقه، أخلاقه بدل ممن؟ من زيد. وهذا الأخلاق يعني ليست يد وعين وكذا، ذلك هي أمر معنوي، يقولون هذا بدل إيش؟ اشتمال. أعجبني المسجد هدوءه تنظيمه، هذا يسمونه بدل اشتمال. ولاحظ إخواني يا صادق أن بدل اشتمال وبدل بعض من كل يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه، هذه دلالة يا مروان يربط لك، يمنه تعود على علي، أخلاقه الهاء تعود على زيد، أعجبني زيد أخلاقه. تقول رأيت عمرا كرمه، نعم. والنوع الثالث إخواني المطابق، المطابق وهو عفوا البعض من كل، البعض من كل، تعريف إخواني كتعريف الاشتمال بتغيير يسير، نقول هو الذي يكون فيه البدل جزءا محسوسا، جزءا محسوسا من المبدل منه، يكون فيه البدل جزءا محسوسا من المبدل منه. مثل الناظم فقال يا إخوة قبله كفه، أنا أريد أن أمرك أقول قبله أو قبل عليا كفه، قبل عليا كفه، قبل عليا فعلها فعل مفعول به صح، كفه بدل ممن؟ من علي صح. الكف يا شميل جزء من علي وليست كل علي، هذا يسمونه بدل بعض من كل. أكلت الرغيف نصفه، هذا بدل يسمونه بعض من كل. تقول أعجبني المسجد منبره، هذا بدل بعض من كل لأنه محسوس ملموس. والنوع الرابع يا إخوتي، لعلنا أقول لعلنا نختم به، والنوع الرابع قال بائن، وهو الذي يسمى البدل المباين. أكتب إخواني البدل المباين، ويسمى الإضراب والغلط، الإضراب والغلط. تقول مثال جاء زيد عمرا، عفوا جاء زيد عمر أو خالد، خالد أفضل، جاء زيد خالد، يمثلون بمثال آخر يقول جاء زيد فرسه، فرسه ليست بعض من زيد وليست اشتمال من زيد، لكن يسمون هذا غلط، يعني كأن المتكلم ظنه زيد ثم تبين له أنه خالد، ظنه زيد فتبين له أنه إيش؟ فرسه، لذلك يسمونه مباين إضراب. تقول أكلت تمرا زبيبا، طبعا بعضهم يقول ما هذا هذا كلام، نقول نعم أنت قد تقول هذا تخطئ، تقول أكلت عند سمير تمرا ثم تستدرك فتقول ماذا؟ لا لا أكلت زبيبا، لا تختصر فتقول زبيبا، ما أعرف زبيبا، وقلت لكم النحو يتعامل مع كلام المنطوق، العرب تقول هذا، فكيف توجه زبيبا؟ أكلت تمرا زبيبا، أي أكلت زبيبا بدل من تمر. هذا ما نوع البدل؟ سمونه مباين، أي مفارق للثاني، يعني أستدرك على نفسي. أحسنت، لذلك عبر عنه الناظم بقوله انظر ماذا قال، والأولى ببل، أي الأحسن أن تقول إيش؟ بل زبيب، بل زبيب، الأحسن أن تقول بل، أي بمعنى بل إضراب، واضح يا مروان؟ والأولى ببل. مثل له قال أرجو عمرا ابنه، ويريد أن يستدرك، يعني قال أرجو عمرا، ما أراد أن يقول لك لا لا أرجو ابنه، فاختصر فقال ابنه، فابنه بدل من عمر، لكن هي ليست بدل من عمر في الحقيقة، هي إضراب عن عمر أو مباينة لعمر. اتضحت إخواني الصورة الرابعة؟ طيب إخواني هذا معنى قول الناظم إبدالنا مطابق أو ما اشتمل أو بعضنا وبائن والأولى ببل. الأولى ببل أي الأولى في البدل البائن وهو البدل المباين وسميناه بدل الإضراب والغلط أن يكون ببل بمعنى بل. طيب ثم مثل لهذه الأنواع الأربعة فقال زره زيدا هذا مطابق أخواني، رم عليا يمنه هذا بدل اشتمال، قبله كفه قبل زيدا كفه هذا بدل بعض من كل، أرجو عمرا ابنه هذا بدل مباين أو بائن أو إضراب أو غلط. نعم أظن الباقي سهل، تصبرون قليلا خلينا نختم الباب، عطف البيان سهل ليس صعبا. نعم اقرأ علينا يا سمير. عطف البيان تابع في العشر، خالف خالف إبدالا كبيت البكري. نعم عطف البيان تابع في العشر، خالف إبدالا كبيت البكري. نعم بشر بشر أو يا أخا عليا والنسب بالواو والفاء ثم أو إما سبق أكمل. نعم عليه أما وبلكن وبأم ولا وحتى غاية وبل وتم. حقيقة العطف سنرجئه لمجلس القادم لأن أحكامه كثيرة جدا، الحروف هذه يعني سنمثل عليها أمثلة ونذكر الخلاف فيها ولا أريد الاختصار لأن فيها مسائل جيدة أخواني، لكن على الأقل نأخذ عطف البيان. عطف البيان نوع من أنواع التوابع. أقول لكم قاعدة أخواني في عطف البيان، سيبويه الرضي الاسترابادي من أئمة النحو العربي قال يعني غاية ما يوجد في كلام سيبويه الذي يفهم من كلام سيبويه أن لا فرق بين عطف البيان والبدل. العطف عطفان، العطف عطفان، عطف بيان وعطف نسق. عطف النسق أي الذي يكون بحرف عطف، الذي يكون بحرف عطف هذا سيأتي ذكره، سيأتي ذكره. عطف البيان إخواني حفظكم الله اكتبوا تعريفه، هو تابع موضح لمتبوعه جامد غير مؤول يتشابه إلى حد كبير مع البدل، بل قلت لكم بعضهم لا يجعل فرقا بينه وبين البدل. مثال أخوان اكتبوا، أكرمت زيدا أخاك، قال أبو حفص عمر. ما رأيك عبد الرحمن؟ أكرمت زيدا أخاك، ألا تشعر أن أخاك كأنها بدل من زيد؟ يسمونها عطف بيان، عطف بيان لأنها جامدة موضحة مشتق جامدة موضحة. نعم وفي المثال الثاني قلت ماذا؟ عمر، عمر بدل من من؟ من أبي حفص، أو قال عمر أبو حفص، فأبو بدل من؟ بدل بيان يسمونه من؟ عفوا عطف بيان، قلت لكم يسمى يسمى عند كثير من النحاة بدل، لا يجعلون فرقه فرقا بينه وبين البدل المطابق، بدل المطابق كما تلاحظون. يعني لما أقول أنا يا مروان أكرمت زيدا أخاك، فأخاك هو زيد. لكن لاحظوا إخواني حفظكم الله، ألا تلاحظون أن الغاية منه التوضيح وليست الإبدال كالبدل؟ يعني البدل هذا بدل هذا تماما، هو المراد هو المقصود في الحكم، لكن عطف البيان يا مروان كأن أقول كأن الغاية منه التوضيح، فأنا قلت لك أكرمت أخاك فأردت أن أزيد في التوضيح، لك إخوة كثر فقلت زيدا، أو أكرمت زيدا من زيد أخاك، فكأن فيها توضيح أليس كذلك؟ لذلك إخواني سموها عطف بيان، يعني فيها شيء من التوضيح، وقلت لكم في تعريفي أنها تابع يوضح متبوعه وتكون جامدة غير مشتقة كما تلاحظون. نعم أحسن الله إليكم يا إخوة. قال الناظم، نأخذ كلام الناظم الآن، قال عطف البيان تابع، ذكرنا تعريف في العشر، يقصد بالعشر، يقصد بقوله العشر، لا يقصد التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذه الأشياء الأحكام كلها. أي أنه يتطابق مع متبوعه بهذه الأشياء، وهذه تكون في النعت صح؟ نعم. قال خالف إبدالا، هنا إشارة أنه أن عطف البيان كالبدل تماما، إلا في مثل قول الشاعر كذا وكذا، وفي مثل قول الشاعر كذا وكذا. يشير الناظم بقوله خالف إبدالا، أكتب أخواني هنا، يشير الناظم إلى أن عطف البيان يتفق مع البدل إلا في موضعين. الأول إذا كان المعطوف عاريا من الألف واللام، والمعطوف عليه مقرونا بها، والمعطوف عليه مقرونا بها، أي وكان مقرونا بها، والمعطوف عليه مقرونا بها. وهذا مثاله، إذن إذا كان العطف أو إذا كان المعطوف عاريا من الألف واللام، المعطوف والمعطوف عليه فيه ألف ولم. مثال أخواني الذي أشار له النظم، قول الشاعر مثاله أخواني اكتبوا، قول الشاعر أو هو مكتوب عندكم في الحاشية، الحاشية الرابعة، أنا ابن التارك البكري بشر، نعم البكري بشر مكتوب في الحاشية، لعله يا مكتوب في الحاشية الرابعة. تأمل أخواني، الشاهد كلمة بشر، بشر هنا عطف بيان من البكري، قالوا ويصح أن تكون بدل، لماذا؟ قالوا أخواني لأن المعطوف وهو بشر لا يوجد فيه ألف ولام، ليس كذلك؟ والمعطوف عليه ما هو؟ البكري، يعني يقول لك أنا ابن التارك البكري بشر، فبشر بدل بين قوسين أو عطف بيان ممن؟ من قوله البكري، لكن بشر فيها ألف خالية من ألف واللام، والبكري فيها ألف واللام، لذلك لا يصح أن تكون بدلا، لا يصح أن تكون بدلا. وما إعرابه؟ نعم عطف بيان، عطف بيان. نعم شيخ، هذا نعت شيخ، وإذا العلماء الذين قالوا لا يوجد فرق بين عطف بيان و يستثنون هذه الحالات فقط، يستثنون هذه الحالات، لذلك ماذا قال؟ خالف إبدالا، يعني هو في كالبدل إلا في بيت البكري وقول يا أخي علي، هذا الذي أراده بهذا الاستثناء. فقلنا أخواني حفظكم الله، لاحظوا لماذا طبعا هنا لا يجوز، يقولون لأن الصفة المقترنة بالألف واللام لا تضاف إلى عار منها، لا تضاف إلى عار منها، يعني شيء في ألف ولام يضاف إلى شيء لا يوجد فيه ألف ولام، هذا عندهم لا يجوز. وهو كما قلت لك، لاحظوا بيت شعر، بيت شعرين واحد. والحالة الثانية أخواني اكتبوها حفظكم الله، قال إذا كان التابع مفردا معرفة، طبعا سيأتي في باب النداء إيش يعني مفرد معرفة، إذا كان التابع مفردا معرفة والمتبوع منادا، والمتبوع منادى، نعم مثال الذي ذكره الناظم اخواني، يا اخي عليا، هنا لاحظوا المتبوع منادى، ليس كذلك يا شباب؟ المتبوع ما هو؟ اخي، والتابع علي، يا اخي زيدا مثلا، هنا كلمة علي أو زيد يا مروان عطف بيان من أخي، أنت تريد أن تنادي عليه هو في الحقيقة، يعني يا أخي كما قلنا قبل قليل جاء أخي زيد، فزيد بدل قلنا أو عطف بيان ممن؟ من أخي، واضح؟ هنا نفس الصورة، لكن لماذا قالوا لا يجوز هنا البدل؟ قالوا حفظكم الله لأن البدل إخواني يكون تابعا، يكون تابع على المحل، فلو كان بدلا لكان مرفوعا. قالوا إخواني لو كان بدلا لجاز أن يقال يا أخي علي، لأن ما يخفى عليكم إخواني أن أو سيأتي معنا إن شاء الله أن المنادى إذا كان مفردا معرفة فإنه يبنى على الضم، تقول يا زيد يا علي، يعني لو كانت علي بدل من أخي لجاز لك أن تقول إيش علي أو علي، تبنيها على الضم. سيأتي مزيد تفصيل لهذا في باب النداء إذا كان المنادى مفرد معرفة أنه يبنى على الضم، يا زيد يا محمد يا خالد. هنا يقول لك وجب نصبها دلالة على أنها إيش؟ عطف بيان وليست بدلا، عطف بيان معطوفة على المحل وهو النصب، معطوفة على المحل. مسألة قلت لكم فيها شيء من الصعوبة وشويدها قليلا قليلة جدا، مثاله أخواني اكتبوا شاهد شعري عليها، قال أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أعيذكما بالله أن تحدثا حربا، أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. المتبوع أخوينا، وهذا كما لا يخفى عليكم منادى مفرد يكون مبنيا على ما ينصب، مبني على ما يرفع عليه، مبني على الضم، مبني على الواو. هنا قال عبد شمس، عبد شمس ونوفل بنصب عبد، دلالة على أنه عطف بيان، عطف بيان في أن المنادى كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم منصوب، فهو تبعه في نصبه. قالوا لو كان عطف، لو كان بدلا، لو كان بدلا يعني يصح أن يكون هو المنادى لجاز لك أن تقول وعبد شمس، لكن قالوا ما يجوز. لماذا؟ لأن الشاعر قال وعبد شمس ونوفلا بالنصب، فلما نصبه الشاعر دل على أنه أراد عطف البيان لا النعت. وقلت لكم إخواني لا البدل، البدل تابع مقصود بالحكم، يعني الشاعر يريد أن يناديه. قالوا الشاعر هنا ما يريد أن يناديه، لأنه لو أراد أن يناديه لإيش؟ لقال عبده، أحسنت، لقال عبده. على أي حال قلت لكم أريح نفسك في هذا الباب فقل أن عطف البيان هو، وأريح نفسك من يعني وانظر واستثني هذين البيتين، أنا ابن التارك البكري بشر عطاق عليه الطير ترقبه وقوعا، وقوله أيا أخوينا عبد شمس. تدرون من أين جاءهم الإشكال؟ من قوله بشر بالكسر ومن قوله ونوفلا، قالوا نوفلا معطوفة على من؟ على عبد، وهذا دليل أنها منصوبة، إذا لا يجوز أن تكون مبنية. العطف البيان يجيز لك أن تجعلها منصوبة، عطف البيان يجيز، لكن البدل تابع مقصود بالحكم، فهو مقصود بالنداء، إذن وما دامت عبد منادى هنا يجوز، نوفل منادى معطوف على المنادى، يجوز لك أن تبنيها، وهنا الشعر ما بناها نصبها. على أي حال إخواني خلاصة ما يقال في هذا الباب كما ذكرت لكم أن عطف البيان، يعني لعل الفرق بينه وبين البدل أنه يزيد في الإيضاح والتوضيح وليس هو المقصود بالحكم. فقول مروان أكرمت زيدا أخاك، هنا قال أكرمت زيدا يكتفي بها، بعكس البدل الذي لا يمكن أن يستغني عنه، يعني لابد أن يأتي به مطابق أو بعض من كل، يعني أعجبني زيد وأنت تريد أخلاقه لابد أن تأتي بكلمة أخلاقه مقصودة بالحكم. تذكرون عرفنا البدل قلنا تابع مقصود بالحكم، أما قالوا البيان لا أكرمت زيد خلاص انتهى المعنى، أنا أكرمت زيد بس أريد أن أوضح لكم من زيد، فأقول أبو محمد أو أخاك أو أي شيء فضلا. فهمنا أخواني؟ أما البدل قالوا مقصود بالحكم، يعني مراد لا يمكن أن يحذف. فهمنا أخواني هذا الفرق، عطف البيان يمكن أن يحذف، البدل لا يمكن أن يحذفه. طيب ما دمنا وصلنا إلى عطف النسق لعلنا نقف عنده، وهو عند قوله والنسق، هو يريد أن يتحدث عن عطف النسق. النسق الترتيب، وهو العطف الذي يكون بحروف العطف التي تعرفونها، بعضها سهل لا نقف عنده، لكن سنقف عند إما، ونقف عند لكن، ونقف عند أم ولا، وحتى هذه نقف عندها في أحكام كثيرة نقف عندها. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.